السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، زوجي أكل شبابي ونثرت له بطني، وبعد أن كبرت سني ظهر مني، يعني قال: أنت علي كظهر أمي، الظهار. ويعني تقول إن لي عيال، لو تركت العيال يعني لو ضممتهم إليه ضاعوا، ولو ضممتهم إلي جاعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانش في وحي نزل في المسألة دي، والظهار كان في الجاهلية كان طلاق. فقالت: إني أشكو إلى الله، إني أشكو إلى الله. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. نيل في جانب الحجرة، يعني سيدة عائشة هي حجرة النبي عليه الصلاة والسلام مش كبيرة أصلا، لكن هي في جانب الحجرة وسمع، بس إيه زي ما احنا بنقول سامعين كده، إيه طراطيش كلام، فبتسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض الكلام. فسيدة عائشة بتقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يسمع هذه الكلمات: إني أشكو إلى الله. فقال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله سبحانه وتعالى هو السميع. السميع، السمع هو إدراك المسموعات. السمع في إدراك الأصوات المسموعات. السميع في حق الله، الله سبحانه وتعالى، معنى أن الله سبحانه وتعالى سميع، أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، كل الأصوات، يسمع السر والجهر. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بس بيسمع الصوت اللي هو أنت بتجهر به، لأ، قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. النداء اللي في السر، حتى إيه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني أنت ممكن يكون ليك شخص ده أنت بتكلمه في أي وقت، هنفترض يعني بتكلمه في أي وقت، هو بيحل لك أي مشكلة عندك، قال لك خد رقم تليفوني، حصل لك اي حاجه، وقفت في كمين، محتاج اي حاجه، بص اي حاجه كلمني، مالكش دعوه. فانت ايه الشخص ده لو هو مثلا في في في في في بلد تانية، وانت جيت تكلمه لقيت مثلا تليفونه مقفول، هو خلاص كده، ايه خلاص مش هيسمعك. لو قعدت تنادي عليه الصوت مش هيوصل. ليه؟ لان السمع بتاعه ايه محدود، قاصر. انت نفسك لو انت احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي، لو انا بتكلم واحمد بيتكلم وعمر بيتكلم ويوسف بيتكلم وعبد الله بيتكلم وكلنا بنكلم ابراهيم يقول في ايه يا جدعان، هو انا عندي هم واثنين، انا الاصوات ايه هتتداخل في بعض، فمش هسمع حاجه خالص. انت تكلم ولما تخلص وبعدين ايه حد غيرك يتكلم. ولو انا خرجت كده في اخر الشقه واتكلمت بصوت كده عادي زي ما انا بتكلم دلوقتي، انت مش هتسمعني. فمن صفات الاله الرب سبحانه وتعالى ان هو يكون ايه سميع. ما ينفعش يبقى انت بتعبد اله لا يسمع. عشان كده سيدنا ابراهيم كان بينكر على ابيه. قال تعالى: واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه: يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يعني ازاي ان انت بتعبد اله ما بيسمعش؟ يعني انت تنادي عليه مش هيسمعك. قال تعالى: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني حتى لو ايه، لو هو بيسمع هو اصلا ايه، ما عندوش قدره، مش هيعرف يعمل حاجه. فشرط ان هو يكون سميع، مش بس ان هو يكون سميع، ان هو يكون قدير. ممكن تنادي عليا الحقني، هو انت بتغرق وانا ما بعرفش اعوم، هعمل لك ايه؟ ربنا يعينك. ممكن ارمي لك حاجه بس انا، طب انزل الحقني، مش هلحقك، ما بقدرش، مش هقدر اعوم، فانا مش هقدر انقذك، وبعدين هنزل هتقوم مغرقني معاك، فخلاص انت ايه، توكل على الله اغرق. فاحيانا انت ممكن الشخص يسمعك، ممكن يسمع، لكن في سمع اسمه سمع الانقياد. قال تعالى: سماعون للكذب اكلون للسحت. يعني هو منقاد. فممكن واحد ايه، هو سمع لكن ما سمعش السمع اللي هو ايه، سمع الانقياد ده، اللي هو مثلا انت ماشي في شارع، في طريق، مسافر، ف او مثلا احنا ايه، في حديقه حيوان مفتوحه مثلا، فاحنا قاعدين مع بعض كده بنتكلم، فقلت له: خد بالك، خد بالك يا ابراهيم، ده ايه، في اسد وراك. طيب جزاك الله خيرا. وبعدين قاعد تقولي شكرا على النصيحه دي، بتتكلم بالراحه، معنى اللي انت بتتكلم كده ان انت ايه، هو انت سمعت، بس السمع ده مش سمع الانقياد، اللي هو انت ادركت فعلا ان في اسد هياكلك، فاهم؟ زي واحد مسافر على طريق وتقول له: خد بالك اخر الشارع ده في قطاع طرق او في كمين رادار. شكرا. ايه وطاير. هو سمع بس مش سمع الانقياد. فالسمع بيجي بمعنى الاستجابه. احنا بترفع من الركوع تقول ايه؟ سمع الله لمن حمد، يعني استجاب الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. إن ربي لإيه؟ لسميع الدعاء، مجيب. فالسميع يجي بمعنى المجيب، والسمع يجي بمعنى الاستجابة أو الانقياد. فإما السمع بمعنى إدراك المسموعات، وفي حق الله إن ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كل شيء. وده سمع ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي كانت السيدة عائشة بتتكلم عنه: تبارك الذي واسع سمعه الأصوات. فزي ما قلنا إن من الصفات دي، صفات السمع، سمع ربنا سبحانه وتعالى، قدرة السمع صفة ذاتية في الله سبحانه وتعالى، هي لا تشبه البشر. يعني أنت علشان تسمع أنت محتاج يكون عندك إيه؟ ودن. والصوت بيبقى فيه إيه؟ موجات، وليها طريقة معينة. يعني سبحان الله، دخلت النهارده كده قلت اشوف ايه كيفيه عمل الاذن، الودن بتشتغل ازاي. يعني الموضوع معقد لدرجه ان انا، يعني انا كنت عايز اشرح للناس هي بتشتغل ازاي، لقيت ان الموضوع ايه، الموضوع معقد جدا، صعب جدا، وموجات بتدخل وبتعدي على الطبله، وطبله الاذن بتعمل الترددات، وفي كذا ثلاث حاجات كده بيخبطوا، وبعدين شعيرات حاجه، وبعدين في الاخر تطلع بقى ايه، رايحة المخ في الأعصاب، وتترجم في ثواني علشان تميز. ويقول لك في حاجة الذاكرة الصوتية، يعني أنت مثلا ممكن واحد صاحبك تعرفه من 20 سنة ولا من 10 سنين، ويكلمك في التليفون يقول لك مش عارفني فتعرفه. فسبحان الله إن ده، بس يعني أنا بحاول أشرح بس إن الودن دي بتشتغل إزاي. موضوع معقد جدا. يعني أنا أنصح أنتوا بس تكتبوا إيه، كيفية عمل الأذن. أنا قلت يعني أنا النهاردة في أثار الإيمان بسم الله السميع، قلت أشوف هي الودن بتاعتنا دي بتشتغل إزاي، إحنا بنسمع إزاي. فده السمع فيه البشر، لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لآلة علشان الصوت ربنا سبحانه وتعالى يسمعه، لا يحتاج، هو سبحانه وتعالى يعني له صفة السمع انت من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، هو يسمع كل شيء ويسمع صوت في اي مكان في اي وقت، سبحانه وتعالى في اي وقت. يعني انت بتدعي ممكن يكون في وقت معين الناس كلها مشغولين عنك، يعني انت عايز تتكلم ومحدش ايه، محدش هيسمعك، لكن انت في اي وقت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى هو سميع، حتى في اي مكان. يعني ممكن انت تبقى في مكان معين، اتحبست في اسانسير ولا انت فوق جبل ولا في الصوت بتاعك ما يوصلش. ربنا سبحانه وتعالى يسمع دعاء يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. قال تعالى: فنادى في الظلمات، نادى في الظلمات. والنداء ده لا يشترط ان هو ايه، ان سيدنا يونس كان رافع صوته، او حتى لو رفعت صوتك انت في بطن الحوت، في بطن البحر محيط في بالليل، يعني اللي هو ايه، نادي مش حد يسمعك، يعني مفيش، يعني صوتك مش هيوصل. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فاسم الله السميع اسم يعني ليه آثار، لما الإنسان يعيش معاه فعلا حياتك تتغير. إن اسم الله السميع جه في القرآن كتير جدا، حوالي يعني 45 مرة، السميع مع البصير ومع العليم، فالاسم جه كتير جدا في القرآن قريب. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة كانوا بيرفعوا ايه أصواتهم كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. يعني انت بتزعق ليه؟ إنكم تدعون سميعا قريبا بصيرا وهو معكم. السميع سبحانه وتعالى، فمعنى السميع في حق الله الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات. يعني واحد بيتكلم صيني، ربنا سبحانه وتعالى يعلم الكلام ده ايه معناه ايه. يعني مش معنى واحد بيتكلم ده بيدعي بالروسي وده بيدعي بالصيني وده بيدعي، كل اللغات كل الأصوات ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وتبان عارف العظمة، عظمة صفة السمع دي تبان لما تشوف مثلا مشهد زي مشهد الطواف، او عدد البشر دلوقتي اصلا على الكرة الارضية كم، 7.5 مليار، يعني 7.6 مليار، 7.6 مليار. انت بقى على اليقين ان 7.6 مليار دول ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كل انسان، وان السمع ده يعني مثلا ايه، عارف احنا ممكن نكون مثلا قاعدين في مطعم 20 واحد مثلا او 10، فبنطلب اكل، فطلبت كذا او احنا قاعدين متجمعين في مكان وحد هياخد ايه، هياخد اوردر عشان يطلب ديليفري مثلا او حاجه، فانت ايه هتطلب ايه هتطلب ايه هتطلب ايه، فانت بتجمع في الاخر، انت ممكن يعني في الاخر بعد ما خدت الاوردر مين طلب ايه، فلما يجي مين يا جماعة اللي كان طالب مش عارف كذا، مين اللي كان طالب فانت بتقعد ايه مش عارف دي بتاعت مين. فتخيل كده لو 100 طلبوا منك طلب روح هات لنا كذا، تخيل 1000 واحد، 100 ألف واحد، 7 مليار بني آدم، لو كل واحد بيسأل لو أن أولكم، مش 7 مليار بس بقى، ده من أول سيدنا آدم لحد يوم القيامة من الإنس والجن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد في نفس الوقت فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. بس أنت مستوعب يعني إيه أعطيت كل إنسان مسألته؟ اللي هو أنت عايز إيه؟ ده عايز يتجوز صح؟ عايز يتجوز اعترف، ده عايز ايه؟ عايز عربية، عايز كذا، عايز ربنا يهديني، عايز ربنا يغفر لي، عايز ربنا يتوب عليا. كل واحد ايه بيسأل سؤال مع اختلاف. يعني انت لما تقف كده، لما كانوا عاملين في الطواف الدور التاني ده، وهو لسه موجود دلوقتي الدور اللي فوق، لما تطلع وتقف كده وتبص بس على الناس وهي بتطوف ايام الزحمة، يعني قبل كورونا، ربنا يرفع عنا الوباء يا رب، اللهم امين. ارزقنا عمرة وحج واحد الجواز ليك انت، انا مش دعوة لك بالمثل يعني تلفوا ايه. تبص كده على الناس وتلاقي ناس بتدعي وكل واحد رافع ايده وكل واحد بيدعي بلغة وكل واحد بيطلب طلب، واحدة ماشية بتقول يا رب اهد ابني، والتاني بيقول يا رب سد ديني، والتالت بيقول يا رب توب عليا، ورابع بيقول يا رب ارزقني مش عارف كذا، والتالت عايز اتجوز. كل واحد ايه بيدعي دعوة بسؤال مختلف بلهجة مختلفة، وممكن الانسان ايه حتى يعني مش لازم الكلام يكون ايه منمق ومرتب، بيقول اللي هو عارف يقوله، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم نجني من النار، ولا حول له ندندن انا ومعت. فالسميع يسمع كل الدعوات دي سبحانه وتعالى، لا يشغله سمع عن سمع، لا تختلط عليه الاصوات، الحاجات حاجات البشر لا تختلف. يعني هو ده، هو انت اللي كنت طالب الهدايه ولا انت اللي كنت طالب الهدايه، هو ده اللي كان طالب الرزق ولا ده. فاحنا قاعدين بندعي مع بعض، انت ممكن دلوقتي انت قاعد وانت قاعد في الدرس وانت بتسمع دلوقتي، وقاعد دلوقتي جواه هو في امنيه بيدعي. كان الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي بيحكي بيقول ايه قصه في شرح اسم الله السميع، بيقول واحد صاحبي كان مسافر، بيحكي لي مسافر استلف فلوس تذكره الطيران علشان يسافر يشتغل، هو بيقول ايه وانا في الطياره كده قلت في نفسي يا رب لو انت فتحت لي رزق في السفريه دي هبني مسجد. فشيخ بيحكي قصه وهو في المسجد بتاع الراجل ده، بيقول له يا شيخ المسجد ده من اجابه ربنا سبحانه وتعالى للنداء الخفي، انا اصلا ما يعني ما اتكلمش، حتى ما اتكلمش بالدعوه في نفسه. عارف واحد بيحكي بيقول في يوم من الايام طلع عليه قطاع طرق ومكتفني، وكان وضع يعني خلاص هو ايه، بيقول انا في لحظه كده جوايا كده قلت يا رب، بيقول ما عدتش دقيقه لقيت نفسي في العربيه وماشي. انا يعني لحد دلوقتي الشخص ده بيقول انا مش عارف هو ده حصل ازاي، يعني في حته كده كان في حته في الذاكره اللي هو انا ازاي فلت منهم وازاي ركب العربيه، فايه مش عارف. هي دي، هو سميع سبحانه وتعالى، ده يخلي الانسان ان هو ايه يعني اسم الله السميع ليه اثار في قلب الانسان المؤمن. تقعد ايه تشوف كده منظر يعني انا حطيت لكم في تحضير الدرس صوره كده للكعبه وعدد الناس اللي بتطوف، وانت بتدعي وده بيدعي وده بيكلم ربنا وده بيناجي ربنا سبحانه وتعالى، وانت ما عندكش شك ان ربنا ايه سمعك. يعني مثلا عمر بيدعي جنب احمد دلوقتي، الاثنين بيدعوا مع بعض، فهتلاقي احمد بيقول له ايه معلش استنى بس مخلص انا اخلص انا وبعدين يبقى ادعي. انت ما يعني انت بتبقى ساجد جنب ايه جنب واحد في رمضان وانت بتدعي وهو بيدعي وانت ما عندكش مشكله في ده، ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يسمع الدعوه بتاعت الشخص اللي جنبك ويسمع دعوتك ويسمع دعوة آلاف الناس، آلاف البشر، ملايين البشر سبحانه وتعالى سميع. أول أثر من آثار الإيمان باسم الله السميع مراقبة، إن السمع هو الإدراك، إدراك المسموعات. فكل كلمة الإنسان بيقولها سواء خير أو شر الكلمة دي إيه؟ مسموعة. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إيه، أقف بس عندي، لقد سمع الله قول الذين قالوا، يعني كل واحد بيتكلم كلمة الكلمة دي ايه مسموعة. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا. تحس ان الآية دي تقول ايه، ان اسم الله السميع اثر الايمان ان يقع في قلب الانسان خوف، ويقع في قلب إنسان مؤمن طمأنينة. يعني الكافر اللي قاعد بيخطط بيحارب الدين واللي قاعد بيفتري على الله سبحانه وتعالى واللي بيفتري على الناس وعلى العلماء، كل واحد عدو للدين بيصد عن سبيل الله بيتكلم بكلمة، الكلمة دي ايه؟ مكتوبة مسموعة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، تسجل. فيجي يوم القيامة يتفاجأ بكل الكلام اللي هو كان بيتكلم بيه. ممكن كلمة إنسان يقولها وهو يعني يعترض على حكم من أحكام الدين، أو يتريق على شرع، على سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يتفاجأ إن يوم القيامة الكلمة اللي هو قالها دي لا يلقي لها بالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. عارف أحيانا أنت ممكن إيه، ممكن يحصل موقف كده. تخيل كده، تخيل واحد بيكلمك في التليفون، وبعدين بعد لما هو خلاص ماشي، سلام حبيبي سلام، وايه وانت تهيالك ان انت ايه قفلت، وبعدين انت ايه قعدت بقى يتكلم الناس، ده عيل كذا خنقني ومش عارف ايه وكل شويه مش عارف. وهو ايه سامع كل ده، انت بتبقى اصلا ايه، لو انت اكتشفت ان هو سامعك وقعدت تبص كده، بتبقى انت ايه عارف، عايز الارض تشق وتبلعك. فالسمع يعني عارف ايه، على فكرة انا سمعت اللي انت قلته، دي تكفي ان هي تقع في قلب الانسان المؤمن اللي عنده حياء، ان هو لا يعني الشتايم اللي انا بشتمها دي ربنا سبحانه وتعالى سميع للولد والبنت. انت احيانا تبقى ماشي تتفاجأ، تبقى معدي من جنب مجموعة بنات مثلا، تلاقي لفظ انت والله العظيم يعني تتكسف تقوله، وبنات وبنت محجبة وبتقول لفظ بتشتم صاحبتها يا كذا. فاسم الله السميع يخليك ان انت ايه عيب تقول له ربنا سمعك. زي احد السلف مر على رجل يقف مع امرأة فقال: إن الله يراكما. على فكرة ربنا شايفك، ومشي وسابه. ربنا شايفك. أنت بقى إيه، تسمع حد بيشتم ولا بيغتاب تقول له إيه؟ على فكرة ربنا سمعك. ربنا سميع. الأصل إن ده إن المؤمن قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، لأن ده من الجهل. إن اللي يسمع كلمة زي دي وما تزلزلش قلبه، هو ما يعرفش ايه قدر ربنا سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. هتقول له ربنا سمعك فيخاف، ده الأصل. ان زي ما انت تخاف ان الشخص اللي انت بتغتابه يسمعك وانت بتتكلم عنه وهو قاعد يتكلم على الدكتور. تخيل كده، تخيل شاب كده من الشباب واقف على اول على باب المدرج كده، ده دكتور كذا ومش عارف ايه، وقاعد اللي بيحصل، والدكتور بقى ايه واقف لسه بيفتح الباب، ففتح كده سنه وبعدين ايه سمع، ها قاعد بيسمع تمام. اول لما دخل: تعالى حبيبي كنت بتقول ايه؟ ده ممكن يعني ايه يجرى له حاجه، خلاص هو كده ايه شكرا شال المادة. فتخيل ان حتى شوف احنا كنا بنتكلم في اسم الله الحليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما احد اصبر على اذى سمعه من الله. يعني يسمع الكلام، انهم يدعون له ولد ويجعلون له اندادا وهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسمع كلام الملحد اللي طالع بيقول وبيطعن في الدين وبيشتم وبيعمل. فاسم الله السميع الأثر الإيماني الأول بتاع المراقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت نعم يا نبي الله، قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن ده مصيبة. قال إن سيدنا أبو بكر قال إن هذا أورادني الموارد، إن هذا أورادني الموارد، مصيبة. فاسم الله السميع كل كلمة بتقولها مكتوبة مسموعة، فيستحي من الله سبحانه وتعالى. شوف في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت 3 نفر، الكعبة، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، يعني واحد من قبيلة ثقيف واثنين من قريش، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. شوف الهيئة، يعني هو قليل الفقه وكثير ايه، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ تفتكروا كده ربنا بيسمع كلامنا؟ وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، يعني لو صوتنا عالي يسمعنا لكن لو بنتكلم في السر ما يسمعناش. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تاني أثر من أثار الإيمان بسم الله السميع هو اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، إن السمع بمعنى الإجابة زي ما قلنا. وده وإنت بتدعي زي ما كان الأنبياء بيعملوا، بيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاسم السميع يخليك إن أنت إيه وأنت بتدعي يكون عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سميع قدير بصير سبحانه وتعالى، ان انت مش محتاج، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، مش محتاج ان انت تقعد ايه تشرح وتترجم واصل معلش بس ايه انا هفهمك الحتة دي الاول، قبل ما احكي لك الحتة دي هحكي لك حتة تانية علشان تفهمها، وبعدين هو انت بتحكي للشخص ده تلاقيه يقوم ايه يسقط منك في وسط الكلام فتقول له لا انا بس هقول لك الحته دي انت ما فهمتهاش انا هحكيها لك تاني. ربنا سبحانه وتعالى طب يكفي ان انت بتقول ايه يا رب. قال تعالى وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. فالسميع مع الدعاء، حتى مع ال ال ال الاستعاذة. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الأثر الإيماني الثالث لاسم الله السميع هو الصبر على ما يلاقيه العبد من الأذى، لأن زي ما قلنا أن السمع فيه تهديد للعاصي واطمئنان للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الطائف سمع من زي ما السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. عارف دي ايه؟ كفاية. انت احيانا تبقى مثلا في الدعوة، او ان انت تبقى خايف حد يرد عليك رد يهينك يشتمك، زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الطائف، ان زعماء الطائف اذوا النبي عليه الصلاة والسلام ايذاء شديد. فالكلام ده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، انا ماشي ايه، مهموم هائم على وجهي، فينزل سيدنا جبريل ويقول له ايه الكلام اللي اتقال لك ده، ربنا سمعه: ان الله قد سمع قول قومك لك وما رده عليك. فنادى ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. عشان كده هي رحلة المعراج جت بعد إيه؟ بعد رحلة الطائف، بعد وفاة خديجة وعم النبي عليه الصلاة والسلام والإيذاء الشديد في رحلة الطائف. بداية سورة الإسراء الآيات آخرها إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المفروض إن هو إيه؟ إنه على كل شيء قدير، لأن آية يعني آية فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنه هو السميع البصير. إن التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعني كأن ايه، ان اهل الارض مش عارفين قيمتك، تعال علشان ايه، تشوف قيمتك في السماء. فاسم الله السميع يخلي العبد المؤمن يطمن. سيدنا موسى، ما ربنا سبحانه وتعالى قال: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا. ليه؟ إنني معكما أسمع وأرى. خلاص دي كده المفروض أنت إيه؟ خلاص إنني معكما أسمع وأرى، انتهت القصة. الأثر الإيماني اللي بعد كده، الأثر الإيمان بسم الله السميع، هو التفكر في نعمة السمع. زي ما كنا بنقول، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كل الآيات اللي بتتكلم عن السمع والبصر، النعم دي فيها إيه؟ إن الإنسان مش مستشعر النعمة دي أصلا، مش عارف قيمتها. عشان كده بقول لكم اتفرجوا على ان ودنك دي تشتغل ازاي، عينك دي عشان تشوف بتشتغل ازاي، عشان تستشعر النعمة دي، تستشعر ان انت بتسمع، تستشعر ان انت بتشوف. فبالتالي لما هتعرف ان ربنا ادالك نعمة تكرم السمع ده. يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش النعمة العظيمة دي علشان تسمع بيها ايه؟ عشان تسمع بيها اغاني، عشان تسمع بيها مهرجانات. اكيد لا شك ان دي نعمة. وتقعد تتفكر كده الصوت بيدخل ازاي ويترجم ويوصل لحد المخ ازاي، وتميز الاصوات، مش علشان ايه مخك كده يعرف يميز هو ده حمو بيكا ولا مش عارف. على طول ما دخلت وانا يعني والله اجل المجلس كلام عن ربنا سبحانه وتعالى من ذكر الكلام ده، يعني فضلا عن هو حرام، هو تلوث، يعني حاجة فساد الذوق. فأكيد السمع ده عارف في صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كراما يعني يقول لك إيه في الآثار في تفسير الآية، مر ابن مسعود بلغو فإيه فلم يستمع، فقالوا لقد أصبح ابن مسعود كريما، يعني كأنه عمل ايه اكرم سمع. انا ودني دي هي اللي بتنزل في القلب، فانا الحاسه الغاليه دي السمع ده دي حاجه ايه ربنا سبحانه وتعالى نعمه اداها لي، فمش اي حاجه تدخل ايه، مش اي حاجه سمعها لها، مش اي حاجه افسد بيها الحاسه دي. في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. يعني إيه واجعله الوارث منا؟ يعني يا رب إحنا عايزين معاني، من معاني الحديث يا رب احنا عايزين الحواس دي، السمع والبصر والقوة دي تفضل معانا لحد لما نكبر، وهي اللي ايه يعني بعد ما نموت كأن هي هتورثنا، واجعله الوارث منا. ان انت تحافظ على النعم دي، تحفظ النعمة، نعمة ان انت بتسمع فتستعملها في الطاعة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعمة ممكن لما ودانك دي تسمع بيها كلام ربنا حياتك تتغير، تصوراتك تتغير. الناس بتيجي يوم القيامة بيقولوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني مصيره ترتب على السماع بس. الجن تصوراتهم والعقيدة بتاعتهم ومصيرهم في الآخرة تغير بإيه؟ مشهد بس، سمع. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. في الآية الثانية: إنا سمعنا. لازم تسمع. أنت مع يعني أنت معطل دي، مش معطلها بس، ده أنت مدخل فيها إيه؟ يعني حاططها في الباكابورت، معطلها. قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. طب لما أنت تسمعش قلبك هيتغير إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب لابن مسعود، وكان يتفقد الصحابة اللي يعلم منازل الأشعريين من إيه؟ من الصلاة بالليل قيام الليل، ويقف وسالم مولى أبي حذيفة بيصلي في المسجد ويقول إيه؟ الحمد هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي، ويسمع قراءة ابن مسعود وهو بيصلي في القيام يقول: سل تعطى. ويروح لابن مسعود عليه الصلاة والسلام، يذهب لابن مسعود رضي الله عنه يقول: اقرأ علي، اقرأ علي القرآن. يقول: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. في رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. تسمع، شغل دي، إيه المشكلة تقعد لك نص ساعة في اليوم، ربع ساعة، 10 دقايق، شغل سورة تسمعها، اسمع قرآن، نظف. من آثار الإيمان بسم الله السميع الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، إكثار من ذكر الله، كل والدعوة إلى الله، كل كلمة بتقولها مسموع. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.